اختلف العلماء في مقدارها، هل يقدر بعشرين او تسعه عشر يوما او في ثلاثه ايام كما ايام المهاجره في ثلاثه ايام او في اربعه ايام كما قال يوم حديث الوداع، على اقوال قد بسطها غير واحد من العلم. فاحسن بقي في ذلك تحديدها في اقامه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اربعه ايام، اذا عزم على اقامه اكثر منها اتم، وان كان اربعه اقل قصر، لان اقامه معزوم عليها في حجه الوداع لقد في الصبيحه الرابعه وخرج يوم الثاني الى منى وعرفات، هذه اقامه قد اجمع عليها وقصر منها، فيها فالاصل فيه تمام، وما كان في مقدارها فاقل فالاصل فيه قصر. وهذا مذهب جماعه من العلم الشافعي واحمد ومالك وجماعه، الاختلاف يسير بينهم في هذا. وقوم حددوا 15 قوم حددوا 19 في قصه مكه في غرفه مكه، قالوا ان الله انه مجمع عليها كيف ليست عارضه، والمقام مقام اجتهاد واحتياط، فاذا اقام اربعه ايام فاكثر فله فضل الارض كما قال الجمهور الاتمام، وان كان اقل من ذلك قصر وافطر. وعلى هذا يجمع الاحاديث ما زاد على هذا فهو غير مقصود وله مجمع عليه، وما نقص عن هذا فهو لا في مجمع عليه وله من القصر. وبهذا تنتظم الاحاديث، ويكون في ذلك ايضا صيانه لهذا الدين من تلاعب الناس وتعاطيهم ما ليس لهم فيه حجه ظاهره في ابطال بغير وجه او في قصر بغير وجه. واما الجمع فكان عليه الصلاه والسلام اذا نزل لا يجمع، صلي كل صلاه في وقتها كما فعل يوم حجه الوداع في منى، صلي كل صلاه في وقتها، وهذا هو الغالب عليه. وربما جمع كما في تبوك نزل ومع هذا كان يجمع لكثره في الجيش والحاجه الى جمعهم والمشقه العظيمه في صلاه كل صلاه في وقتها وما يحتاجون اليه من الوضوء والجمع لهم من اطراف مناخيرهم. فالحاصل انه اذا جمع لمصلحه الله قله الماء او لان هذا ارفق بهم او لاسباب اخرى جمع، وان صلى كل صلاه في وقتها فلا باس، فالامر في هذا واسع. والاصل في ذلك ان كل صلاه في وقتها هذا هو الاصل وهذا هو الافضل، الا اذا دعت الحاجه الى الجمع فهو نازل جمع وقصه التبوك. هكذا في حاجه معالج الجبل وخذوا معالج الجبل سلم الله العصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، هذا في الطريق لا يشكل لانهم مسافرون غير نازلين، ولكن في غير النزول جاء في روايه مالك وغيره بإسناد جيد وفي روايه مسلم ايضا انهم جمعوا وهم نازلون، قال صلى بنا الظهر والعصر جميعا ثم دخل خباء ثم خرج وصلى بنا المغرب والعشاء جميعا ثم دخل، فدل ذلك على انه كان مقيما في تبوك وكان يجمع بهم وهو نازل، فدل على جواز الجمع في النزول كما يدل على جواز الطريق السفر الرحيل. وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس هنا عن ابن عباس الصحيحين أيضا أنه كان يجمع إذا كان الله في شيء، السنة إذا كان الله في شيء يجمع يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، وإذا كان الرحيل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر وجمع جمع تأخير، وإذا كان الرحيل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تقديم كما جاءت الحاكم صريحا وابن معين، وجاء معنا ذلك حديث ابن عمر ابن عباس الصحيحين. هذا يدل على ان الجمع يراعى فيه الرحيل قبل الوقت وبعد الوقت، فان كان قبل الوقت جمع جمع تقديم، وان كان بعد دخول الوقت جمع جمع تقديم، هذا هو الافضل. وكيف جمع جمع جاز جمع في وقت منتصف الوقت او في اخره فلا باس بذلك، لان الوقتين صارا وقتا واحدا حال السفر والمرض، وفي الوقت الظهر والعصر وقتا واحدا، وفي وقت المغرب والعشاء وقتا واحدا، في الجمع فلا حرج، والراعي ارفق به وبمن معه، لكن افضل اذا امكن ان يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جمع التقديم اذا كان السير في اول وقت، وجمع التاخير اذا كان السير في وقت قبل دخول الوقت الاول قبل الزوال وقبل الغروب. هذا هو الأولى والأفضل رعاية لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وعملا بعموم الحديث صلوا كما رأيتم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأدنى تحقيقها ثابت المسطع المسيد فيما يتعلق بالسفر فيما يتعلق بالسفر يدل على مسائل فوائد. ابن عباس يدل على أن مسافة قصر أربعة فروض هما يومان لقصر دائما تنظرين نص يوم وأربعة فرات وفرصة ثلاثة أميال كما ذكرها والعلم المسافات واللغة. فإذا كانت المسافة في هذا المقدار أربعة فرود يومين قصرين قصر إن كان تقل من ذلك لم يقصر لأن لا يسمى سفرا. وهذا بالنظر إلى سير الأقدام والجمال وأشبه ذلك. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم وأدرك بعضه قول الأكثرين لما روى عن عباس ولما جاء عند عمر أيضا في المعنى. قالوا ولأن مثل هذا يعد سفرا لبعده عن البلد وطول المسافة بخلاف ما هو أفضل من ذلك. ولكن نزعهم آخرون قالوا ليس في الباب ما يدل على تعيين هذه المسافة. أما أثر ابن عباس فهو ضعيف في إسلام جهة الرفع والصحيح أنه موقوف كما أخرجه الخزيمة. والموقوف له ما يعارض كما الحديث عنه المتقدم كان ابن خالد وفيها ثلاثة أجيال وفرات صلى ركعتين يدل على تحريم بأقل من ذلك. وهو فرصة ثلاثة أجيال أو ثلاثة فرات على رواية أخرى التي شك فيها الراوي. كان ابن عمر يقصر بأقل من ذلك ورواية أخرى عنه. وذهب جمع العلم إلى أن المسافة يوم كامل كما حكى المنذر عن جماعه. وقال اخرون بل لا يتحدد بشيء المسافات ولكن بما يعده العرف سفرا فمثلا يحتاج الى الزاد والطعام والمجابر والماء في عرف الناس فهذا سفر ويعد بعيدا. وما كان يخرج الناس اليه على اقدامهم او على دمارهم ولا حاجه الى الماء ولا حاجه الى الطعام لان قليل هذا لا يسمى سفرا فردوا الى العرف لان الرسول ما حدده بشيء. وهذا هو اختيار ابن عباس بن تيميه والجماعه وذكر الحافظ وذكر الامام العلامه ابن مسعود النووي انه ليس مع الجمهور في تحديد حجه واضحه. والاقرب والله اعلم اظهر هو ما ذكره ابو العباس ان السفر هو يعد سفرا في العرف يقتضي الزاد والمزاد. اما ضواحي البلد مزارعها التي حولها والمسافات التي حولها والشعاب التي حولها ثم يعد منها قريبا هذا ليس بسفر. وما كان بعيدا كبريد نصف اليوم وما فوق ذلك فانه يحتاج الى زاد ومزاد ولا يذهب الى الانسان هكذا لكي شيء لئلا يصيبه عطش او جوع او حاجه من الحوادث يمنعه من الرجوع الى اهله بسرعه. ولكن اذا احتاط الانسان وعلم ما قال الجمهور من المسافر وكان ولم يقصر الا في المسافات او يتاثر احتياطا وخروجا من الخلاف فهذا حسن. ومقداره اليوم ما بين 70 كيلو و 80 كيلو يعد مسافة قصر بالنسبة إلى اليومين القاصدين. السبعون كيلو ما يطالبها مثل ما بين الرياض والفن والحوطة وذلك مثل ما قال ليس ما يذكر يا عثمان على هذه الرواية وما بين مكة والطائف وما بين مكة وجدة كل هذه تقارب هذه المسافة. والأصل كما تقدم هو عدم التحديد إلا بدليل واضح وليس هناك دليل واضح واجب الرجوع الى العرف وما يسمى في اللغه سفرا. وما كان بعيدا عن البلد يسمى سفرا وما كان يعد منها عرفا قريبا فليس بسفر. والعصر حدث في امور ما كانت في زمن المسافه من السيارات والقطارات وصارت هذه السيارات تجعل البعيد قريب الان. فاذا كان ما يعد سفرا في الوقت الاول يومين قاصدين واشباه اليوم سهل ذلك على السيارات وصارت السيارات تأتي من القلب البعيد في مدة يسيرة. وجب الاحتياط في هذا أكثر في وجود الآلات التي تنقل الإنسان من بلده إلى بلد أخرى بسرعة وإلى أماكن أخرى حول البلد بسرعة حتى يعد الزمن البعيد قريب بالنسبة إلى السيارات والطائرات والأشياء. فلا ينبغي أن يلغى هذا الأمر، بل يقال ما يعد سفرا بالنسبة إلى الزمن الأول يعد سفرا اليوم في يوم القبر وما لا فلا. ويتأيد هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث يبين للناس السفر مطلقة وأمر الدين مطلقة في وقت وطول آخر الزمان، ولم يقل إذا كان آخر الزمان صار كذا وصار كذا. ولهذا قال بعض الفقهاء إذا قطعها ولو في لحظة ويعد سفرا كما قد يقع في الآخرات السفن الزمن الأول، فكذا الطائرات اليوم كذا السيارات اليوم، فإنها سيارات سفن البر والطائرات سفن الجو، فهذا من جسد النواقل وأسبابهم. فما يعد سفرا بالنسبة إلى الإبل والبقر والخيل يعد سفرا اليوم بالنسبة إلى الطائرات والسيارات والأسبابهم. فإذا قطع المسافة ربع ساعة في الطائرة أو في نصف ساعة هو سفر، كذلك السيارات إذا قطع المسافة ساعة أو نصف ساعة هو سفر، لولا سرعة لما جاء نهاية المسافة. ثم لو تعطلت السيارة لا أصابهما رسول الناس على الإبل والبقر وأسبابها سابقا، ولكن بسبب ما يكشف الله من السرعة والسلامة. وبعض الناس قد يعني يحصل بطريقته جهاوز وجهاوز فلا يتكلم فيها زاد ومزاد، وإلا لولا هذا لفعل كل شيء يفعله صاحب الإبل سابقا. ولا توجد السرعة التي غلب عليها السلامة، وجود جهاوز في بعض الطرق التي فيها الأكل والشرب تجعل الناس يستهلوا من زاد ومزاد لوجود حاجاته وزاد السرعة قريبا أو لوجود التعاون والإحسان. الحاصل انما يعد سفرا سابقا يعد سفرا اليوم وما لا فلا. والحديث الثاني حديث جابر ان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خير امتي انني اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا غفروا وافطروا، وفي لفظ واذا احسنوا استاجروا. هذا حديث وان كان ضعيفا فالشواهد تدل عليه تعد الاخرى، فان الاستغفار الأفضل سفر قصر وفطر تأسم النبي عليه الصلاة والسلام، لا اعتمد على هذه الرواية ولا اعتمد على حديث الصحيح الكبير، ولا نقف على مرسل سعيد عند بيهقي فلعل أحدكم يعتني به وفوق يحول إن شاء الله كان بعيد نعم من قوية الوقت سعيد كمسك سعيد الكلام الحديث الثالث حديث إبراهيم الحسين وإبراهيم الحسين العبيد الجزائري صحابي جليل وأبو الصحابي أيضا أصابه بواسير فقال كان عن الصلاة فقال صلي قاعدة فإن صلي قاعدة فإن صلي على جبر رواه البخاري لدى النسائي فإن صلي مستاقية. هذا يدل على نوعية الصلاة من مريض على أي حال كان، وأن لا يؤجلها بل لا يجوز تأجيلها. قد وقع من بعض الناس تساهل في هذا الأمر ويظن أنه إذا مرض لا بأس عليه أن يؤجل، ويقول إن هذا قد يكون أكمل إذا قلت صلاة كاملة والآن أنا كذا وكذا أنتقل الوضوء قد يكون دراجة مجلس قد يكون كذا يفلت نفسه، هذا لا يجوز خلاص، بل يصلي على حسب حاله، وإن استطاع الماء توضأ والعجل تيمم، وما جاء الفراش الطيب صلى على الطيب، وما وجد صلى على حسب حاله، حتى ولو كان لغير القبلة، لما تيسر من يقيد غير القبلة ويجيب غير القبلة صلى على حسب حاله في الوقت، ولا يؤجل الصلوات، بل يصلي على حسب حاله ليقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وليقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوفأتم ما استطعتم، يصلي قاعدا إن عجل على القيام، صلي على جنب إن عجل على القعود، صلي مستقبلا إن عجل على الجنب على حسب حاله. وإذا كان في مستشفى مثلا يعلم غير القبلة ولا أطاعوه يعدلون يقينا صلى على حسب حاله، إذا لم يسأل يعدل أو يعدل سريرا. لذلك إذا كان موجود الماء ولا أحضروا له ماء أو عجل عن قيامه يتوضأ بماء فهمنا، أو يضره الماء فهمنا. لذلك إذا كان فراش غير طيب يبني البول وكل الأشياء ولا تكون محل يصلي على طيب صلى على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم. كذلك لو يصب بدنك من النجاسات لما تيسر انه يغسل وينظف في وقت الصلاه فانه يصلي على حسب ذلك، اتقوا الله ما استطعتم ولا يقضي بعد ذلك. ينبغي هذا طالب العلم ينبغي طالب العلم ان يلاحظوا هذا مع المرضى يزار المريض يزار المستشفيات ينبه على ان المسائل كما في النواعي والتدريب والدروس لان المرضى يطالبون هذا جهرا بسبب الجهل وبسبب ما يصيبه من العجز وضعف النفس يتساهل بهذا الامر قد يموت على هذه الحاله ولا يصلي الايام الكثيره وحديث الرابع حديث ثالث صلي على حسن الحال ولا بغير تيمم ولا مثل ما صلى الصحابه كما واحد دعيت ولم يفعل تيمم وصلى بغير امام ولا تيمم نسال الله ما اسمع حديث الرابع حديث ثالث النبي عليه الصلاه والسلام هذا مريضا يصلي على مساجد فرمى بها فصلى او استطاع وجلس فيه صلى الركوع قال ابو حاتم الصواب وقف على ذلك هل هذا الوضوء والرفوع عن يدل على هذا السنه هذا الرفع عشان يسجد عليه من استطاع في الارض سجد على الركوع الا او ما يناعه ولا يرفع مساجد ولا غيرها ولا كرسي ولا غيره بل يصلي في الهواء هذا السنه وان كان موقوفا فالصحابة أعلم بسنة رسول الله بغيره الله وأرضاه فقل لها هذا يصلي في الهواء يركع في الهواء ويسجد في الهواء ثم يركع في الهواء هكذا يسجد الهواء إذا عجز عن السجود الأرض ولا أحد يغفل يسجد عليه ولا أحد ولا قتادة يرفعها بل يسجد في الهواء إذا يسجد أخر من الأرض هذا هو السنة وهو الذي فعله جابر وأمر به ويروى عنه صلى الله عليه وسلم في الرواية ينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا وهكذا إذا صلى على رحلته السفر النافلة أو غيره إلا عند العجز عن النزول بمرض ونحوه يجعل فيه أفضل من الركوع أفضل من الركوع عن عائشة أنها راحت تصلي متربعا كافي ما يدل على أنها كانت في صلاة الليل فإذا صلى نافلة تربع بمحل القيام وهكذا في الفريضة إذا عدل عن القيام صلى متربعا هذا هو الأفضل وإذا صلى على حياة حياته وجلس بين السجدتين أو على هذه الهيئة صح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العمران يصلي قاعدة ولا يقوم متربعا ولا مفترشا ولا متورشا فدل ذلك على إجزاء القعود مطلقا يصلى قاعدا أو مفترشا أو متوركا أو مستوفزا حياة الحبرة أو متربعا كله يجزي أي قاعدة قعدها أجزاء عند العجز عن القيام أو في النافلة ولكن قوله صلى الله عليه وسلم متربعا افضل في نحل القيام هذا افضل لما ذكرت عائشه رضي الله عنها والله اعلم والله اعلم يعني في المسائل نعم يعني في المسائل نعم العمران لا لا سالفه في الكاس نعم رواية الشيخ الايمان بالعين الاشاره نعم نعم نعم نعم وخمسة منهن هي الجمعة في يوم الجمعة ويفر عين عند عامة أهل العلم كالظهر وبقية الصلاة في الخمس ولها فضائل أو الصلاة لها فضائل في آية الأحاديث جملة فيها أن العبد إذا مكر إليها وأدها كما شرع الله وكان الله ما بينه وبينها وبين الجمعة الأخرى فضل ثلاثة أيام فلها فضائل وخصائص وليومها كذلك قيم الظهر فهي فضل عظيم ولها ثواب جزيل ولها أحكام ولهذا أمر لها العلماء بباب خاص، وتسمى في الجاهلية العروبة، يوم العروبة الجمعة يوم العروبة، وقالها جمعة مؤنثين، جمعة في التسكين، جمعة في التأمين، وهما ومشهور الأول جمعة على الضبط ومجنون عليه، وسنة الله الاجتماع فيها لأنك يجتمعون، ولهذا قيلها جمعة، ويحتمل من قيمة ذلك كما قال بعض فلان أن الله جمع فيها خلق آدم ويقول قد يوم الجمعة، ابن عمر وأبي رضي الله تعالى عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعمال المنبر، فيبين أن هذا القوم بعدما صنع لها المنبر من الأعوان، وأنك متأكد هذا القول بعد هذا الوقت الذي نصنع المنبر له ليس في الأسبوع، هذا أول يخطب عند الذكر يقوم عنده يخطب يتكئ عليه، ثم أمر سلاما من بعض نساء الأنصار فصنع له هذا المنبر فقام عليه فحل الجد حليما عظيما سمعه الناس حتى نزل وجعل يغدئه واتحده، وهذه من ايات الله سبحانه وتعالى. مقصود انه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لينتهن اقوام عن وجعهم الجمعه فولع الفرق ودعا كذا فرك، او لا يختم الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، خرج المسلم الصحيح. هذا يدل على عظم فرضيتها وشده الحكم فيها، وان امرها عظيم، وان تاركها قد تعرض للطبع على قلبه وخفي على قلبه، وان يكون من الغافلين او المسلمين، فدل ذلك على فرضيتها وتاكدها ووجوب المحافظه عليها والعنايه بها حذرا من هذا الوعيد الشديد. وجاء في الحديث الاخر من ترك صلاه الجمعه فلا جمعه ويدعو طبع الله على قلبه، فصلاه الجمعه فرض على الرجال المقيمين لا على النساء ولا على المسافرين والجاده، ولكن فرض على المقيمين المستوطنين وليس على النساء والصبيان، وانما هو على الرجال البالغين المستوطنين في قريه او مدينه او نحوهما مما يعد سكنا استقامه واستقامه، ووقتها بعد الزواج الظهر، هذا هو المأثور عند الجمهور، احتجوا على هذا من حديث السلفة، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس الحطام من تملقه، ولها ظلة في الجسد الطويل، وفي الآخر ثم نجمع معه إلى ذات الشمس ثم ننزل اتباع الفجر، قالوا هذا يدل على أن وقتها هو وقت الظهر، وأن صلى وقت الظهر لكن بالتبكير، مراعاة التبكير، لأن الناس ينتظرونها لا يشق عليهم التأخير، والسنة المبادرة ومشارع إلى فعلها في أول وقت طرقا من الناس، لأنهم يكثرون إليها وينتظرونها، فلو أخرها بعد الزوال لربما طال عليهم الأمر وشق عليهم. وبهذا قال ابن أهل العلم الحديث سلمه وما جاء في معناه، وقال آخر يجوز أن تقدم قبل الزوال، واختلفوا، قال بعضهم وقفها بعد ارتفاع الشمس، وقال آخرون بل من الساعة السادسة وبين الزوال، وهذا قول أظهر لا في أول النهار بل في وقت الظهيرة قرب الزوال، لما جاء في الأحاديث الصحيحة من فضل التبكير، وأن الساعة السادسة تخرج الإمام، الساعة السادسة ليس فيها الزوال بل قبل الزوال وبين الزوال، ولما جاء في حديث سهل الأفي فكنا نقيم ونتغدى إلى بعد الجمعة، هذا يدل على متفق عليه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يظهر منهم انهم يبكرون بها وبين الزوال هي قائله بعد الزوال وبعد الصلاه، تدل على انهم يبكرون بها لكن ليس بالصريح، وان سلم اصبح لانها بعد الزوال، واصبح من هذا حديث جابر بن مسلم انه يصلي مع رسول الجمعه ثم نرجع فنريح رواحلنا حين تغيب الشمس، فظاهروا انهم يريحونها حين الزوال، فدل على انهم صلوها قبل الزوال، كيف مورد حيث عبد الله بن سيدان غير صلاه معه وذكر قبل ان يكمل النهار، هذا يدل على ان التبشير بها قبل الزوال لحظ جميل وذهب احمد رحمه الله واسحاق والجماعه والاحوط والاولى والافضل وخرج من خلاف وان صلى بعد الزوال عملا بالاحد كلها واخذ باقي الجمهور واحتياطا لهذه العباده العظيمه. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صلى الله عليه وسلم ذات يوم من مكان قريب الله قال يوم الجمعه وجاء يوم الاشهر وكان الناس اليها وكان يبقى الى 12 رجل خرج مسلم. هذا يدل على ان الخطبه قد يكون قائما في الجمعه حتى ثلاث كريمه وتركك قائما في السنه والرسول ان يصلي قائما ان يخطب قائما كما يصلي قائما فلا ينبغي الجلوس واقل الاحوال الكراهه الا مع العجز فلا بأس. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب إلا ذاك اليوم ذاك يوم الأشهاد العيد في الإبل التي تحمل المتاع جارة تطلق على الجماعة الذين يسيرون معها يقال العيد يقال الجماعة اللي معهم التجارة عيد ويقال لي بعيد ثم بتجاوز التوسع في اللغة. فذكر الناس إليها حتى لو بدأ لك أحد رجلا الظاهر والله أعلم أنهم انتقلوا إليها قبل أن يعلموا الحكم الشرعي وبدوا البقاء وسماع الخطبة وظنوا أن هذا جائز وكان من نبيع العلم الأجسام والتجارات الأجسام وقف في نفوس الناس لقلة المال والدينة وغلبة الحاجة وكان مجيء الزيارات له أثر في النفوس ولهذا ذكر الناس إليها ليشتروا وينظروا. قال بعضهم كان هذا قبل أن تكون الخطبة في أول جمعة قبل الصلاة كما كانت بعد الصلاة فروى هذا أبو داود المراسيل الخطبة كانت في أول أمر بعد الصلاة وكان حالها وقعت إذا كانت خطبة بعد الصلاة فظنوا أنهم غير ملتزمين بسماعها لأن الصلاة انتهت وهذا فيه نظر لأن رواية لأن الرسول لا حد فيها ولا تقوم بها خيرا لو صح سنجها فالأقرب والله أعلم مثل ما تقدم أنهم ظنوا أن هذا لا حرج فيه ولا بأس به فلهذا انتقلوا إلى زيارة والنبي يخطب يظنهم أن هذا شيء لا حرج فيه فعاب الله عليهم ذلك وأنكر عليهم ذلك فلم يعودوا مثله. وجاء في رواية أخرى ومسلم أن من جملة 12 الباقين ومن جملته أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان تلك العشرة الذين بقوا فلم ينفذوا. وفيه دلالة على أنه لا بأس أن تكون الجماعة في الجمعة 12 لا حرج في هذا لأنهم فتلوا وتركوا أن يخطب فدل ذلك على أن حضور 12 12 كافي وأنه لا يكثر 40 بحضور ثم أخبرنا يكون الخطبة. وهذا وإن كان ظاهرا في 12 لكن الأدلة دلت على أنه لا بأس بأقل من ذلك أيضا وأنه ليس هناك دليل ظاهر على فرضية 12 ولا فرضية 40 والحديث 40 ضعيف والصواب أنه يجوز أن تقام الجمعة في أقل من 40 بل في 3 كما ترى هذا بعض أهل العلم ترى في الشيخ ابن تيمية لأنهم جمعة فإذا أريد في مصر أو قرية ثلاثة فأكثر إذا لهم صلاة الجمعة بما فيها خير وفضل والدين بالله وإقامة للشعيرة العظيمة هذا هو الأرجح. وقال قوم أربعة قال قوم أكثر من ذلك لهذا خلافهم كبير ولكن أرجح أن أقل عدد ثلاثة هذا هو الأرجح وإذا كان فوق ثلاثة فأولى وأولى وليس على شرط 40 حجة قائمة وحديث تدل في هذا مرة السنة من كل بين الجمعة وليلة إن شاء الله ليس في ذكر جيد لما غير الإسلام. والله أعلم سمع عمر الإمام نعم كل إمام الإمام وثمان إمام قال رحمه الله تعالى المقصود يقول والله رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من فرائض الجمعه غيرها ويجب إليها أخرى تكون صلاته إن خرجه النساء والوالد والبر والرجل والنظر له وإسناده صحيح أو أمر هذه النساء. هذا الحديث يدل على أن جماعة تطرق في الركعة جماعة تطرق في الركعة وهو جماعة في الركعة. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وغير ركعة من الصلاة وقد أدرك الصلاة. قد يدل على أن من أدرك ركعة من الجمعة فإنه أدرك الجمعة ويضيف لها أخرى وتم الصلاة. أما إذا كان أدرك أقل من ذلك لن يصلي الأخرى ولا يصلي الجمعة لأنه لم يجد ركعة. وهذا الحديث وإن كان أبو حاتم قوى إرساله لكنه يتأيد ويتقوى بما رواه صحيح عن أبي هريرة وهو من حديث صحيح عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فأدرك الصلاة ودعا اليوم الجمعة وغيره. ولغيرها تعم الصلوات الاخرى وانه بهذا يدرك حضور الجماعه ويدرك حضور الجمعه اذا كان ركعه من الجمعه ولا يحتاج الى ان يصلي الربع. والحديث الثاني حديث جابر بن سمره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال كان الذي يحكم قائما ثم يجلس ثم يقول يحكم قائما ثم يقول كانه كان يحكم جالسا كذا. قال مسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الذي يخطب خطبتين وقائما يصل بينهما بجلوس. قال الحديثان وجاء في معناهما دليل الظاهر على شرعيه قيام الخطبه وانها خطبتان بينهما جلوس في الجمعه. هذا هو المشروع. قال بعضهم هما قامتا مقام ركعتين مقام صلاه الظهر وهذا من باب الاجتهاد ومن باب الظن ليس هناك ما يدل ذلك واضح على انهما مقام ركعتين لكن من باب الاستنباط ومن باب الظن والاجتهاد. الحاصل ان الله شرع لنا يوم الجمعه خطبتين قبل الصلاه يخطبهما الامام وهو قائم ويصل بينهما بجلوس خفيف. هذه السنة التي على أن يتصلبهما فريضتان ويترك الجمعة فلا بد منهما. والخطبة ما يكون بعظة وذكرى من الآيات والأحاديث أو منهما جميعا. والواجب على المسلمين أن يحضروهما لأن المقصود تذكيرهم بها إذا كان خطبتين وراء بعضهم تنبيههم على ما قد يخفى عليهم وتعليمهم ما قد يجهلون من أحكام الله. فالواجب أن يسابقوا إلى الجمعة وأن يحضروا الخطبتين حتى يحصل المقصود من التوفيق والعظة والتنبيه. أما حديث أنه خطب على خطبتين وهو جالس وحوله أصحابه قال العلم عن ذلك أنه كان في غير الجمعة كان في الخطب العادية والوعظ العادي الذي غير الجمعة قد يخطبهم هو قائم قد يخطبه هو جالس عليه الصلاه والسلام الخطب العاديه التي غير الجمعه. اما الجمعه فلم يحفظ عنه الا انه كان يخطبه هو قائم عليه الصلاه والسلام فلا ينبغي ان يخطبه هو جالس مع قدره. قد قال صلوا كما رايتم وصلوا فظاهر الادله وجوب القيام في خطبه الجمعه. قد قال بعضهم بشكل انه سنه ولكن واجب ولكن ظاهر الادله وجوب ذلك مع قدره لأنه غضب على هذا وقال صلوا كما رأيتم يصلي فلا ينبغي الجلوس بل ينبغي يؤمن الإمام أن يتحرى على الخير وأن يحرص عليه وأن يكون بينهما جلسة خفيفة ناصية. وبحديث جابر والسابع وكان يرسل هذا دلالة على أن الخطيب يعتني بالخطبة ويجزل ألفاظه ويرفع صوته ويغضب طلبا يليق بالمقام لأن يكون ذلك أشد في التأثير وأكمل في الإنشاء. فإن خطبة ميتة ضعيفة لا تؤثر القلوب ولا يحصل بها المقصود لكن مع قوة في الكلام والجلالة في الكلام والإيضاح في الكلام والغضب في الكلام يتأثر السامعون وينتبهون ويذهب عنهم النعاس ويعنون بما يسمعون. ولهذا كان إذا خطب مر عيناه وعلى صوته وشد غضبه حتى كان منذ الجيش صبحه العدو او مسحه العدو وكان يدعو بحمد الله والثناء عليه ثم يقول اما بعد ثم اتبعت الله به والسلام هذا في السنة، يكون جزمة الكلام قويا الكلام رافعا صوته، يبدو الغافل ويطيل النعاس أو النائس ويحصل به جرح القلوب ولفها إليه حتى تصغى وتعين يقال. وصول السنة يقول أما بعد، لكن من النبي صلى الله عليه وسلم اعتادها في الخطب أما بعد، فينبغي الخطيب يعتادها، والمعنى أن بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والشهادتين فكذا وكذا، ونسوا أن يكون الشهادتين أيضا مع الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يعتادها عليه الصلاة والسلام في الخطب. أما حديث كل خطب في سبيل الله كافة جزمة ليس في الإنسان به نظر، ولكن أقوى من هذا تأسب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، والإنسان يكون الشهادتين ويكون الشهادتين في خطبه. أقل أحوال ذلك السنة المؤكدة. وفي هذا أيضا فإذا يقال بيحدي الله لما في الله حلول لها جلاء فأتي يقول إنك رحي كتاب الله أنا هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بلاد الضلالة، يا هذه الأمور العظيمة قواعد فينبغي يؤتى بها في الخطب حتى تفسخ في قلوب الناس. إنك رحي كلام الله خير الهدي، يرى الهدي به الإلهاء المثال الهدي والسيرة، ويرى الهدى بالظلم والزكاة الهدى ونهد إليه ودعا إليه والسلام جاءته، لا تنادي لا تنادي من الذين يأتيك هدى وهدي، هديه وما جاءت وهداه وما جاءت، هذا الهدى والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها عن الحمد لله عز وجل. جرى الأمور عطف على ما تقدم في النص وإن الرفع على أنه كذا والعطف على أنه على إسقاط عنه منه. وكل بدعة ضلالة قاعدة أيضا، وإن كل ضلالة الأصول والقواعد يؤتى بها في الخطب لترسخ في قلوب الناس وليعوها ويحفظوها حتى لا يخطئ عليه. خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير السير سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مجمع عليه ولا بد أن يعتقده المؤمن. ومن زعم أنه هدي غيره أكبر من هديه أو أن هدى غيره أكبر من هدى فقد كفر من داخل العلم بإجماعهم ومخده من الله ورسوله، فليس هناك أصدق من الشريعة ولا أكمل منها ولا خير منها. أما قولك إذا كنت كلها في النار فلم أقف على إسنادها، لعلها بعضهم ولعل به يسر ويقف على إسنادها منها وفي ثاني مساء ولكن راجعوا قريبا. نعم نعم. الحديث الرابع حديث عمار بن ياسر صلى الله عليه وسلم قال ان قصه الرجل وقصه من فقه لان الدلاله على الفقه، قال هذا مسلم كما بحديث فاطيل الصلاه واطيل الخطبه، وينبغي المؤلف ان ياتي بها بزياده وفي ثاني حديث او مفيده ولكنه غفر الله له للمكلم، هذا كمان فاطل الصلاه واطل الخطبه وان من البلاد يسحر، هذا من هذا كلام حديث عمار ويدل على شرعيه قضاه الصلاه وتقضي الخطبه لان يمل الناس ويضعه ويضعه وملوا لن ينتفعوا بالخطبه وضاعت عليهم، ولكن القصيره حفظوها واستفادوا منها واستقرت في قلوبهم، فينبغي للخطيب الا يطول على حسب الاحوال. ثم قال له بقال قد يحتاج يقول بعض الشيء لكن لا يعد طولا من يدعك الحديث اليه، والحاصل انه يراعي احوال المؤمنين فلا يطول عليهم تطويلا يشق عليهم ويملهم، بل يغلب على الخطبه التقصير وعدم الاطاله في قدر الحاجه. وهكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت يغلب عليها الاختصار وعدم التطويل الذي يمل الناس، من يتكلم يتكلم بكلمات لو عدها العدل احصاها وحفظها، وقد يطيل بعض الاحيان للحاجه يطلب خطبه طويله يدعو الحاجه اليها. وهكذا لحديث ام هشام انها حيضت قال رب مزيد بك ان رسول الله يقرا على المنبر كل جمعه، هذا ينبغي ان تكتب لها الحاجه قال ان فيها العظه ذكرى، كذلك ما جاء في عده احاديث انه خطب ذات يوم صباحا الى الظهر ويومه الى العصر والعصر الى المغرب، هذا هذه في العالم وقلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم امور الدين وما يكون في اخر الزمان حتى دخل اهل الجنه وهي النار النار بل كتب دعت إلى الحاجة ليشرح للناس موادينهم في مقعد واحد ويذكر لهم ما يكون في آخر الزمان وما يكون في الجنة وما يكون في النار. فأطال لهم الحديث وأطال لهم خطبة لأنهم دعوا إلى هذا. هذا يدل على أن إذا دعت الحاجة إلى الطول فلا بأس، لكن يكون الغالب والسنة التقصير هذا هو الغالب. فإذا دعت الحاجة إلى طول الخطبة لأنهم حدثوا أو لأن الله ولي الأمر أو الله الخفيف وهي الإحسان إلى تنبيههم وإيضاحهم فلا بأس بذلك، كل هذا لا يخالف السنة. والله أعلم. نعم. تطلع الطويلة ما رواها مسلم وروى معناها البخاري رضي الله عنه. السلام عليك. هل فضل في حديث جابر هل كان لم يداوم عليه قدوم عليه؟ نعم. حديث جابر الفضل التي ورد في حديث جابر هل كان لم يداوم عليه في الجمعة؟ الله قرأ سورة الهود أو نعلم مستوى قرأ الإمام في الخطبة فقط هذه السورة فتح بالحمد وقرأ بالسورة ثم أنهى الخطبة فيها عبرة عظيمة حديث الرحمن الراجح من أقوال أهل العلم في دخول صلاة الجمعة الراجح أنه يجب ساعات قبل قبل الظهر لكن بعد الزوال أولى وأفضل خروج من ثلاثة ولا من مع أقوم الصلاة وأقصر الخطبة مع أقوم الصلاة وأقصر الخطبة فإن الإنسان نعم وما جاء فيه وأنا مخير إن شاء الله وما جاء فيه وأنا مخير إن شاء الله أقول لا تعمد ترك خطبة الحاجة أي حاجة الحمد لله نحمد المستعين كان رسول متى رسول الله عليه لا مجد الله يفعل هذا الحمد لله يفعل هذا بعض الأحيان بعضها وقت النجاح إن الله وعن عباس رضي الله عنهما وما يجب ان تقال من صلى يوم الجمعه دون ان يخطب رسوله وليس له جمعه فهو كما تتميز الاسرار ولم يكن له اصل ليس له جمعه رواه احمد بن سبيل الله اشهد ويمسك حديث عن روايه الصحيحين ويقول ذلك حديث خمسه يوم الجمعه وان يخطب قبل العود هذا الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على انه لا يجوز للمسلم ان يتكلم ولو يخطب يوم الجمعه وان الواجب النصاب ان الخطبه شرعت لمصلحه الحاضرين وافادتهم وتذكيرهم لله حقا فلا يليق منهم ولا من بعضهم ان يتكلم او يتشاغل بشيء في هذه الحال بل ينصب ويعد قلبه لسماع الفائده وهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تنفير من الكلام ولا يخطب تشبيهه بالحمار يحمل اسفارا لان الحمار يحمل كتبه ولا ينتفع نبه هذا الذي حضر فائده حضر خطبه ثم يتشغل عنها بهذا الحيوان البليد لان لا يستفيد مما حمل عليه فينبغي للمؤمن ان يتباعد عن مشابهه الحيوانات وان يرتقي بنفسه عن ذلك الى ما يليق به من العناية في الأوامر والنواهي والإرادة والذكرى وأن لا يغفل وأن يتشاغى عما ينفعه بما لا ينفعه وليس له جمعة يعني يفوته فضلها مجزئة لا يمر بالإعادة لكن يفوته فضلها الذي يرتب عليها وفي هذا حث وتحريم على اجتماع الخطب والمواعظ والذكرى والإكمال عليها وينبغي المؤمن أن يكون حريصا على الفائده وعلى ما ينفعه في الدنيا والاخره ولا يشتغل عن ذلك ما لا فائده فيه او ما يضره وبحديث ابي هريره اذا قلت لك ينصب يوم الجمعه ولما يخطب ان غوت فيه اجمال وانه يسمى لاغيا يتكلم ويخطب ولو بقول انصب ولو بهذه الكلمه العظيمه التي هي امر بالمعروف ونهي عن المنكر فكيف بالذي يخوض إذا لا ينفع إذا كان من قال أنصف وأمر بالمعروف يعد لاغيا غيرهم لا بأولى وفقد لغوت مجمل فسره قول فلس له إلا سيد الجمعة حديث ابن عباس زاد مسلم حديث أبي هريرة بعد قوله فقد لغوت أو من مس الحصى فقد لغى فيفيد أيضا أنه كما يؤمر بالإنصاف يؤمر أيضا بالكف عن التشاغل بأشياء أخرى كالعبث في الحصى او بلحيته او بغير ذلك من الاشياء التي قد تشغله عن الاستفاده والانصات فالمامور به وقت الخطبه هو الاقبال على الخطيب بالقلب والانصات لما يقول تامل لما يقول والاستفاده من ذلك ولا يتشغل عنه الانسان بكلام ولو بامر معروف ولا بفعل وفي هذا أن النساء وقت الخطبة كوقت الصلاة ليس له كلام في شيء من المعروف وأنه منكر بل ينصت ويقبل على ما هو بشأنه ولا يشتغل بشيء آخر، ولكن لا مانع من الإشارة لو في الصلاة وهي أعظم أو الصلاة أعظم إذا جاز فيها الإشارة جاز في خطبة الإشارة، إذا أشار أن يتكلم أو يعبث أشار له أن يكف هذا من باب الأجر المعروف أنه منكر بالفعل ولا حرج في ذلك، كما أن المصلي يشير بالإشارة لمن سلم عليه ولمن دعت الحاجة إلى يشير إليه ولا بأس. سأل الله عليك التسوق في الوقت والتسوق والإمام يخطب إذا لا ينبغي لأن قال لا لا يتسوق لأن هذا مهم وقت وقت عند الدخول الصلاة، وهذا ما بعد جاء الدخول الصلاة هم أمر أهل الإنصاف الإقبال فلا يتسوق ولا يرد السلام ولا يسمى العاطف ويطلع على جهة. حديث ابن عباس كان يدل على شرعية أو حديث جابر رضي الله عنه يدل على شرعية حيث نفسه، وأن من دخل هو الإمام يخطب يصلي حيث نفسه ولا يمنعه من الخطبة من دونه يصلي ركعتين، لأنه تقول فصلي ركعتين. لكن المسلم إذا جاء هذا هو الإمام يخطب يصلي ركعتين وليتجوز فيهن أن يخفف بهما تحديثا لا يخل بالواجب، صلى ركعتين خفيفتين مثل سنة الفجر ليس فيها إخلالا بالواجب ولكنهما خفيفتان حتى يتمكن من سماع العوض. حديث ابن عباس أيضا دلالة على شرعية قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، والصحابة يقرأ بهما صلاة الجمعة جمعة في الأولى والمنافقون في الثانية، وهكذا روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عباس رواه مسلم أيضا قراءة السورتين. وجاء في حديث النعمان قراءة الجمعة في الأولى والراشية في الثانية، وجاء في حديث النعمان أيضا قال يسبح والغاشية، هذه ثلاث سنة صلاة الجمعة، السنة الأولى الجمعة والمنافقون، السنة الثانية الجمعة وهذا فتح الواقف، السنة الثالثة السبح والغاشية، يصعب له يقرأ بهذا ثارة وهذا ثارة وهذا ثارة، ولو قرأ بغيرهما فلا بأس، لكن تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل حتى يوافق فعله بقراءة وغيرها عليه الصلاة والسلام. وفي رواية النعمان زيادة يعني يذكرها المؤلف هنا فلم ينبغي أن يذكرها، يعني مسلم قال وربما اجتمع فصلى لقرائهما في الصلاتين العيد والجمعة لقرائهما في السبع والغاشية، قال وربما اجتمع العيد والجمعة في يوم فقرأ بهما في الصلاتين صلاة الجمعة وصلاة العيد. ويستفاد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع لا صلاة العيد اجتمع صلى العيد ويصلي الجمعة، وربما قرأ بسبع والغاشية فيهما جميعا العيد صباحا وبجمعة فرهان، فدل ذلك على أن هذا لا بأس به وأنه من المشروع أن يقرأ بهما في العيد والجمعة، وأن السنة أيضا يصلي الجمعة الإمام ولا يدعها فيصليها، ولهذا في حديث أبي هريرة وإنا مجمعون لما كان رخصة ويحرى العيد قال وإنا مجمعون، حديث أبي الأرقم الدلالة أنه لا بأس أن يدعى الجمعة من حضر صلاة العيد، لكن يصلي الظهر وقد إجماع من العلم وقال لا يصلي الظهر فقد غلب، يصلي الظهر في وقتها ويعفى عنه في حضور الجمعة، وإن حضرها فهو أفضل وأولى لأن الإنسان يقيمها عليه الصلاة والسلام والسنة أن تقام، لأنهما عيدان اجتمعا فأجزى أحدهما عن الآخر حتى الشخص الذي حضر العيد، وأما ولي الأمر وأئمة الجوال فيصلون لأن الإنسان صلى صلاة العيد والجمعة جميعا، ومن حضر صلى مع الإمام ومن لم يحضر صلى ظهرا. الله سبحانه وتعالى ولو أتى إلى صلاة الجماعة ولو يصلي ظهرا يصلي جماعة جماعة ولا ولا واحدة ولا خمسة لإطلاق الحديث نعم. لا لا لا لا ما يعرف لكن وقت قصير ثم يتوقف إلى أن يمتد إلى نعم. قراءة الجمعة والغاشية من قراءتها مؤلفين عن النعمان بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى هذه الحديث تتعلق بالجمعة أيضا، الحديث الأول الدلالة على شرعية صلاة أربع ركعات بعد الجمعة، ويستحب أن يصلى بعدها أربعة، وهذه راتبة. يعني قال إذا صلى أحد يصلي بعدها أربعة، بلفظ من كان مصليا بعد الجمعة يصلي أربعة، هذا يدل على شرعية الأربعة. والله بإطلاق لا فرق بين كونها في المسجد أو في البيت، السنة أربعة، لأن الله أمر بها ودل ذلك على أن السنة. وكان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة كما ثبت هذا في الصحيحين عن عمر. سألها أهل العلم في هذا، فقال قوم إن صلاها في المسجد صلى أربعا، وإن صلاها في البيت صلى اثنتين، جمع بين الروايات. وقال آخرون أقلها اثنتان وأكثرها أربعة، ولا فرق بين أن يصليها في البيت أو في المسجد. وهذا قول أظهر، يعني قول يقدم على الفعل، قد يكون صلى ركعتين لأنها امتدها في البيت، وقد يكون أراد التخفيف والتسهيل على أمتها عليه الصلاة والسلام، قد يكون هذا قبل يوم الأربع. فالأولى والأفضل في هذا بما قال الجمع، قالها المثال وأكثرها أربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأربع أفضل لأنها أكثر عملا ولأن يتعلق بها الأمر، سواء فعلها في البيت أو في المسجد. الحديث الثاني حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه رأى أن قال السائل يزيد إلى صلاة الجمعة فلا تسهم الصلاة حتى تخلى أو تخرج، فإن رسول صلى الله عليه وسلم نحن على ذلك. هذا يدل على أن السنة إذا صلى صلاة فريضة ألا يصلها بصلاة أخرى، لئلا يوهم أنها شيء منها فيكون وصلها بها موهما لأنها تابعة له جزء منها، بل لا بد من فصل بكلام أو فروض من الرسل. فإذا تكلم باستغفار أو تسبيح أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو بشيء من الله فصلت ما بعدها، فلا يقول النافلة حال ما يسلم من الفريضة، بل يفصل بينهما بالذكر الشرعي ثم يسلم النافلة، أو بالخروج إلى هذه المسجد فيصليها في بيته حتى لا تكون هناك شبهة في وصل هذه البيانة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في البيت، كان النوافل يصليها في البيت، ودل ذلك على أن البيت أفضل. في الصحيحين عن ابن ثابت رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة في البيت إلا المكتوب. هذا يدل في بعض الروايات أفضل صلاة في مسجد هذا، فهذا يدل على أن المكتوبة محلها ثالث، وأما النوافل محلها البيت. الرواتب غير الرواتب التي تجري على الإنسان على أفضل في بيت صلاة الضحى تهجد الليل، لأنها أقرب إلى الإخلاص طبعا معنى فيها، ولأن في هذا عمارة البيوت في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يجعلوا من صلاة البيوت ولا تتخذها قبورا، رغم أن الله جعل فيها في بيوت من ذلك البركة. الحاصل أن السنة أن تكون الرواتب ونوع النوافل البيت هذا هو الأفضل، ولا بأس بفعلها في المسجد إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النوافل في المسجد، ولكن في البيت أفضل إلا ما كان بعضه جماعة، هذا يكون في المساجد الأفضل، التراويح في رمضان وصلاة الكسوف وأشبه صلاة الاستسقاء، فالرسول فعلها جماعة عليه الصلاة والسلام. وإذا صلى في المسجد ليتأسى الناس وليعلم الناس شرعية هذا الشيء، إذا صلى في المسجد الراتبة بعد الظهر، صلى الراتبة بعد المغرب عند قوم يجهلون هذه الأمور ليعلموا أنها مشروعة، هذا قد يؤثر عليه أكثر من البيت لأنه لبيان التشريع لبيان الأحكام. أما إذا كان عند قوم يعرفون هذه المسائل البيت أفضل من كل حال. ويمكن أن يجمع بين الأمرين بفعله وتنبيهه بالقول، لأن هذه الأمور فعلها في البيت أفضل، ينبههم بالقول، وإذا نبههم بالفعل بعض الأحيان كان حسنا. الحديث الثالث هذا حديث معروف. كذلك علي بن ابي هريره قال سيوم جمعه ثم اتمس وسلم قدره ثم اصبح يقوى حتى يقوى من فوقته ثم صلى قلنا لهما بين اول جمعه اخرى وفضل ثلاثه ايام ويعطي زياده ثلاثه ايام. هذا يدل على انه مؤمن اذا اتخذ ما شرع الله توجه الى الجمعه صلاه الجمعه صلى بعض جمله ثم انصت في الاولاد سيفرض فضه كفرض الظن. هذا هو المشهور اذا كان من الشغل كما قال جل وعلا سنفرض فيما اتقلان من باب نصره. اما اذا كان من باب زوال الشيء من اكابر ومن هادف فهو يخرج فرضيه فريقه يخرج كنفد ينفد ينزل معنى فريق الطعام الغناء فريق المخزن لما فيه ينزع ذهب ما فيه التقل وهنا بالضبط فرق عن الفضل يفرغ لأنه من شغل قابله. وفي هذا فضل العناية بهذا الأمر قال وصلت الصلاة في المسجد قبل أن يقوم الإمام ثم انتقل الإمام. وجاء في بعض الروايات في سلمان وغيره ولم يفرق بين اثنين في بعضها بكى وابتكر واغتسل واغتسل وفي بعضها مس من طيب. هذا يدل على ان ينبغي هذه الامور التطهير والاغتسال والتطيب. في بعضها لبس من احسن ثيابه. هذه الامور مجتمعه في الاحاديث ليس من المؤمن يوم الجمعه ان يتعاطاه فيغتسل يوم الجمعه ويذهب بسكينته وقال الجمعه ويمس من طيب ويغيظ ويلبس من جيد الثياب ثم إذا المسجد صلى ما قدر الله له ولا يتحدد شيء اثنتين او اربعه او اكثر من ذلك يصلي ما شاء. كان بعض السلف يصلون حتى يدخل الغناء ياخذ الغناء يصلون في المسجد الذي فيه الجمعه فهو مخير ساعه الركعتين ان صلى ساعه الاربعه وان كان صلى اكثر من ذلك. ثم اذا دخل الخطيب انصت الخطبه واعتنى بها واقبل عليها فإن هذه الأشياء المجموعة له فيها فضل عظيم وأجر كبير. ومن أسباب المغفرة له لمدة 10 أيام ما بين وما كفر فضل 3 أيام يعني مما مضى السيئات المدة المذكورة. نعم نعم المشاورة تقرأ المشاورة تأكيد أن السنة أن يكون المشي أفضل وإذا أفضل من حاجة من بعد أو لضيق الوقت أو لأنه يشق عليه نسي لا بأس. الحمد لله. خلق الشر. الظاهر من باب التأكيد يعني باب التأكيد من أي هذه الفضائل من مجموعة الفضائل ولا يلزم منها ذهابها أنها فضيلة كبيرة في وعد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل اختلاف الروايات بعضها ليس في ذكر مكة والمكة والإيمان فيكون هذا من باب كمال الفضل إذا زادت الصفات صار الفضل أكمل. في حديث مكة وبكة وابتكر أجر سنة وأجر سنة من وفي بعض الروايات من توضأ يوم الجمعة يدل على أن الغسل غير واجب إنما هو مستحب كما في حديث صحيح أيضا من توضأ يدل على أن الغسل ليس بفريضة وإنما هو مستحب ومن حديث سبرة ومن حديث سبرة في ربها ونعمة من توضأ يوم الجمعة ربها ونعمة ونفسك الغسل وأكثر. فالوصل هو الأكمل وإن اكتفى بالوضوء كفى لكن كونه يعتني بالوصل يجتهد هذا هو السنة. ولهذا يعني حديث أبي سعيد وصل من واجب على كل محل ويتطيب ويستاك كل هذا ما شرع الله التطيب والاستغفار ووصل إلى غير ذلك. والحديث حديث أبي هريرة أيضا بشعار الجمعة ومن جمعة جاء فيها عدة حديث وهي خير يوم طلعت عليه الشمس وأن فيها خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يفيق منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يطلع عبد المسلم فشرى الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وهي ساعة قليلة وصار يقدمها ويدخل ساعة خفيفة. هذا معنى جمعة في عدة أحاديث عند النبي عليه الصلاة والسلام وذلك يدل على هذه هذا اليوم فيه فضل وخير عظيم وفيه امور وقعت وستقع قصه لو كانت قيام الساعه لانها تقوم يوم الجمعه وفيها خلق ادم في اخر ساعه منه خلق ادم ادخله الله الجنه وفي اخرج منها بخطيئه لا غير ذلك. اما قوله الساعه هو قال يصلي فاستشهد له بعض الصحابه وغيرهم لأن العصر لأنه قال في العصر يتوقف الصلاة. وأجاب أو الصحابة وغيرهم أن المراد ويصلي أن يستعد للصلاة هي أولها المتهيئ والمعد والمستعد للصلاة في صلاة. الحديث إن العبد إذا خرج من بيته لا يخرجها للصلاة هو في حكم الصلاة ولا يصلي عليه كذلك ما لم ينتظر الصلاة وهو في صلاة. ويحتمل أن في صلاة الحقيقة على من جاء في الرواية ويكون هذا في أوقات الكبرى قبل صلاة الجمعة من حيث الغرفة التعديل ومن يقرأ كل شيء عن بلاد قرى الصلاة فإنه دعوات من الصلاة في صلاة. ويحتمل ساعات أخرى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفاها ولم يبينها ولعل السر في هذا والله أعلم أن يجتهد المؤمن في ساعات الجمعة ويكثر من الدعاء كل ساعة يقول لعلها الساعة التي تجد فيها الدعوة يكثر له الدعاء وتكثر له الحمد لله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم لأن الحمد لله وثنى عليه وصلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة يتقدم في الدعاء. فإذا أخفيت الساعة صار هذا أكثر يقول الحمد لله وصلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء للعاهلين كل ساعة يقول لعلها ساعة الإجابة. وفي حديث أبي بردة عن موسى تعيينها أي أنها ما بدا يجلس الإمام على المنبر في الخطبة إلى أن تقرأ الصلاة وهو مسلم الصحيح وعله الدارقطني بأنه خوف. والقاعدة أن ما وصله الثقات هو مقدم العصر والزايد والزيادة من الثقة تقبل فيتقوى هو من رفعه على من وقف عليه من هذه القاعدة. القاعدة أن زيادة الثقة مقبولة الرافع أتى بشيء زائد على من وقف على نور. ثم الوردة ليس هذا ما يدخل الرأي وليس هذا ما يقال الرأي. الوردة ليس من يعلم الغيب ليس مشرعا ومتابعي قوله جزمه بهذا يدل على تأييد رواية الرفع. فإذا وقف الراوي بعض الأحيان ما روى هو ما يؤيد ما رفع فالراوي قد ينشط فيأتي بالحديث كاملا وأن يضعف أو يضيق الوقت فيأتي به موجزا مقطوعا غير مرفوع. هذا واقع كثيرا حتى في زماننا كل زمان الواعظ والمذكر والمحدث قد ينشط فيقول روى البخاري عن فلان عن المذنب كذا قال كذا وروى مسلم عن كذا وروى وقد يضعف لأسباب يضيق الوقت أو الكسل أو غير ذلك فيقول قال رسول الله ولا يعزم في أحد. فلا يلزم القول قال رسول الله أن يكون مقطوعا يكون معلقا يكون مرسلا لا ما ينسى لأن النشاط يتفاوت والأوقات تتفاوت. فالحاصل أن رواية أبي بردة له موقوفا كلامه لا يمنع قوله مرفوعا من الأبيات التي رواها ثقته عنه أنه وصله إلى أبيه النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا من الدلائل على أن هذه الساعة من ساعة الإجابة جلس لي معنا من مر إلا أن تقرأ الصلاة فدعوة المصلي في الصلاة في السجود في السجدتين في الخطبتين قبل أن يشرع الخطبة كل هذه تدعى إجابته. وفي حديث عبد الله بن سلام إسرائيل الصحابي الكريم عن جابر إذا سأل عند ابن ماجه وجابر عند أبي النسائي أنه ما يصلى في العصر إلى غروب الشمس. هذا أيضا يبين أن هذه الساعة من الساعات ببعض جاء في الروايات أنها آخر ساعة يوم الجمعة. الحاصل أنها ساعة كلها فيها حتى ذكر فيها مؤلف الذي أكثر من 40 قولا يحدد الروايات والأثار في هذا الباب. الحاصل أن ينبغي المؤمن أن يعتني بها وأن يجتهد الدعاء من يوم الجمعة ويكثر من ذلك في جميع أوقات يوم الجمعة يرجو أن يصادف هذه الساعة ويخص العصر ووقت جلوس المنبر يخص هذا من زيد عناية. هاتان الساعتان وهذان الوقتان هما أخص الأوقات وأرجاء الأوقات لساعة الإجابة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وحين يجلس مع المرء والخطبة إلى أن تقرأ الصلاة. هذان الوقتان هما أرجح الأوقات وأقربهما وأقربها إلى صلاة الساعة لكنه ليس مطبوعا بذلك بل هذا مما يدل على أنها أقرب في هذا الوقت ولهذا اختلفت الرواية. نعم. هذه الحديث كلها تتعلق بالخطبة وبأحكام أخرى. من الأول يتعلق بالعدد بالجمعة في هذا الحديث عن جناب صلاة السنة كل 40 ثانية جمعة فله الدرق والإنسان ضعيف. خلف الناس في هذا الأقوال في العدد الذي يصلى في الجمعة، وقال قول 40 وروى عن بعضهم 50 قال بعضهم أقل من ذلك قال بعضهم 12 قال بعضهم 4 قال بعضهم 3 على أقوال. وليس هناك حجة قائمة تؤيد هذه الأقوال. الحديث ضعيف عن جابر هذا في 40 ضعيف وعن الخطبي. وأحسن ما قيل في ذلك أنها تنعقد بأقل عدد يطلق على الجمع هو 3، يعني الأشهر من جمع 3 ويطلق على 2، لكن أشهر ما في الجمع 3. وإذا كانوا 3 إمام ومأمومان مستوطنون مستقيمون في بلد صلوا الجمعة بعموم الأدلة، بعموم الأدلة وعدم وجود نص يدل على رفع الجمعة عنهم. قال بعضهم 2 انه جمع 2 وفقهم جماعة، ولكن الأظهر 3 فيهم الخطيب والإمام وفيهم المأموم 2. اختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله وقول جدة، وكان إجماع من العلم أنها لا تنعقد من الواحد، أنها لا بد تكون جماعة، صلى جماعة وأقل الجماعة 2 أو 3 على الخلاف. وإن يكون 3 فلا شك في عقابها منهم وصحتها منهم، وما تجب محل الخلاف، لكن لا شك في صحتها منهم. وقول الوجوب قوي أيضا بعموم الأدلة وجوب الجمعة، وهؤلاء جماعة يستوطنون فعمتهم الأدلة، ولما في إقامتها من المصالح الكثيرة من إسماعهم والعظة والذكرى حصول فضل الجمعة لهم وغير هذا من المصالح. ولأن بإقامة الجمعة يتواتر الناس ويكثرون ويستفيدوا من الخطبة وينتفعوا بالتذكير، ولأن ذلك به الاحتياط وقراءة الجمعة، لأن الجمعة فرض الوقت وخروج سقوطها عن البلد في شك وجب الحيطة في إقامتها. الحديث الثاني والثالث حديث سمرة وجابر بن جندب دعاء الخطبة للمؤمنين والمؤمنات. قال الشاهد هذا الطبراني بروايته في المسلم والمسلمات. كذلك حديث يعني سمرة من كان يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، كان في المسلم وله خطبتان يجلس بينهما ويقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. هذا يدل على أن ينبغي الخطبة أن تقرأ آيات كلما تقدم حديث من شأن التعارف والأعمال. إذا أخذ الطاقة القرآنية بلسان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كلكم معه. وهنا في رواية مسلم يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. هذا يدل على شرعية قراءة بعض الآيات في الخطب وفي الجمعة، ويذكر الناس على ضوئها على ضوء ما يسمى من الآيات. سيقرأ آية أو آيتين أو ثلاثة أو نحو ذلك ويتكلم عن معناها ويذكرهم بمعناها. وفيه الدعاء للمؤمنين، وإن كان الحديث سنتين لكن له شواهد، له شواهد لا يؤخذ منها شرعية الدعاء للمسلمين في الخطب وفي الجمعة، وأن من مواضيع الجمعة مواضيع الخطبة الدعاء للمسلمين والمغفرة والتوفيق والهداية والفقه في الدين في مسائل الأعداء. تقدم أن الخطبة خطبتان يجلس بينهما نسبة خفيفة، وحديث جامع سمرة يؤيد ذلك أيضا. وفيه من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام كان يعنى بالقرآن دائما حتى في خطبه عليه الصلاة والسلام. فالقرآن هو أصل كل خير وينبع السعادة والأساس مما فيه خير الأمة ونجاتها توجيها وإرشادا وتعليما وتوقيها وتذكيرا. الحميد الرابع علي طارق بن شهاب وصحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ولكن نفع الله سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام روى هذا مستقلا به ورواه من طريق أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن حق الواجب عبد المسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي وبهير إذا مملوك أو امرأة وصبي أو بهير. هذا يدل على أنه ما حق الواجب لازمة للمسلمين وأن تؤدى في الجماعة لا أفراد. والمرسل مرسل صحابي وهو حجة كما تقدم والحافظ العراقي رحمه الله بألفيته. أما الذي أرسله الصحابي فهو الوصل على الصواب. ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على أن مراسل الصحابة حجة لأنهم إنما يرسلون على صحابة. وقد زال ما قد مشى منه بالتصريح رواية عن أبي موسى الأشعري خاصة ما يدل على وجوب الصلاة وصلاة الجمعة والجمعة على المسلمين جماعة كل هؤلاء الأربعة المرأة ليس عليها جمعة والصبي والمريض والمجنون وإن صلوها أجزأتهم صلى مع الناس أجزأتهم وإن صلى ظهرا كفى مملوك له مشغول على سيده والمرأة ليس منها جمعة تجمع على الرجال والصبي يجب الحجة من تكلف والمريض عن ربع مشقة. وإن كان هذا الحديث جاء مرسلا ومتصلا معا فالقواعد الشرعية تدل على ما تضمنه من حج هؤلاء الأربعة. هذا الأمر يدل على خامس وهو مسافر ليس عليه جمعة. وجاء في أخبار أخرى تذكر الضعف البوادي نصف سادس البوادي والمسافرون والصبيان والمرضى والنساء وذلك كل هؤلاء الستة ليس عليهم جمعة إلا أن الملوك يشرع له حضورها وينبغي لسيدها أن يمكنه بذلك بأمرين أحدهما ليستفيد والثاني الخروج من كلام من قال الوجوب على الملوك الظاهرية يعم الأدلة فبحضور المماليك مصالح وفوائد يستمعون ويستفيدون وينتفعون بما ينكر به غيرهم ينكر بهم غيرهم. وحضور النساء جائز ايضا لا باس ان يحضرون مع تستر وفعل التبرج اذا حضرنا الجمعه ويستفدنا والفضه فلا باس بشرط العنايه والحجاب والستر والبعد عن الفتنه. والصبيان كذلك ينبغي ان يمرنوا على حضورها ويوجهوا اليها ويضربوا على ذلك خله لما في هذا من الفائدة. قدم أن الصبيان يضربون إذا بلغوا عشرة وأداء الصلاة والجمعة فضل الوقت يضربون عليها حتى يؤدوها مع الناس وحتى يتمرنوا على أدائها في الجماعة وعلى الإفطار في الجماعة. والبريض معذور لا في يتيسر له الحضور وتحامل على نفسه وحضر ليستفيد هذا خير له. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في الجماعة غير الجمعة أتي به بعض الأوقات هذا من الرجل حتى يقف الصبح عليه الصلاة والسلام. فلما يسأل لقد كان يتابع هذا من الرجل حتى يقف الصبح إذا كان في جماعة عادية فالجمعة أولى وأعظم إذا تيسر له أن يأتي ولو مع بعض المشقة فلا يفهم له لكن لا يجب عليه مع المشقة. والمسافر كذلك حضرها هو أفضل وإن لم يحضرها فلا شيء عليه لأنه ليس من أهل الإقامة بل من السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها في السفر. ولما صادف يوم الجمعة يوم عرفة لحجة الوداع لم يصلي جمعة وصلى بالناس ظهرا عليه الصلاة والسلام فدل على أن الشقار ليس عليهم جمعة ولم يصلون ظهرا. والبوادي كان لا يأمرهم أن يصلوا جمعة كانوا يصلون ظهرا في البوادي وهذا معلوم بالتواتر ما كانوا يصلون إلا ظهرا. ولو مقيمين على الأقل لم ينسوا مستقرين على الأهل دائما إن الله يستقرون للمناسبات أو للنصف الربيع أو لأسباب أخرى وهم كأنهم ملقون ليسوا مثل أهل الله. نعم نعم نعم نعم إذا أخذ الخطيب يدعو خطبة ثم رفع يديه المأموم لا مهم شو هذا إلا في استثناء خاص لكن كار على الخطبة في الجمعة ما فيها رفع يديه لا من المأموم ولا من الإمام إذا من رفع من المأموم والإمام في خطبة الاستثناء خاص ينكر على مفعلنا فلما رأى بشر وقال من الإمام الصحابي الجليل لما رأى بشر مروان رفع يديه في الجمعة أنكر عليه لا لا أقصد المأموم من باب أولى إذا ما رفع على أساس المأمور كذلك لا يرفع المأمور إلا في الاستسقاء مع الإمام لا يرفع على المأمور في الاستسقاء خاصة ولا أكبر بدعة نعم الذي ينكر بشر بسم الله منكر عليه منكر به المسؤول على العراق أن عمره مضوء في العراق أن أبوه في العراق رفع إليه في خطبة الجمعة فلما رأى فقهاء الغنى قال اسم لك عبارة عبارة جميلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه المداومة على يعني أدعية مخصصة في كل جمعة حكمه لا بقية أحد الجمعة من حين عمر قدم نسأل أبو شاهد الجمعة قدم هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم على من شرط الجمعة الإقامة والاستيطان أما الكفار والبوادر ليس عليه الجمعة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لا يصلي الجمعة بأسفاره فلما وافق يوم العرفة يوم الجمعة في حجة الوداع صلى بالناس ظهرا وعصرا جمعا ولم يصلي الجمعة لأنه في حكم السفر تقدم هذا المحل لكن عند هذا العلم النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاه والسلام فانه عليه الصلاه والسلام كان لا يصلي الجمعه بالاسفار ولم يامر بها البواد هذا هو علمه لا على احد من عمر والحديث الثالث في درس اليوم حديث ابن مسعود كان يصلي قال عن المنبر استقبل الله بوجوهنا ولو كل انسان ضعيف ولو شيء من حديث براء بن حسين حديث هذا ضعفه الترمذي لما اخرجه قال انه ضعيف وذكر اسباب ضعفه ومن روايه محمد بن فضل بن عطيه قال وهو ذاهب الحديث ضعيف ذاهب الحديث عند اصحابنا وقال لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء الا باستقبال في وجوههم وقال حافظ التقريب ومحمد بن عطيه من كذبه وفي رواه ابن عليه فالحلم بهذا الاساس ساق لان قال حافظ رحمه الله ان العمل عليه عند اهل العلم وهو قول الشافعي والثوري واحمد واسحاق يعني استقبال الايمان بالوجوه ولم اقف على حديث براء من رواه ابن خزيمه وان راجعت صحيح ابن خزيمه الموجود لقطع الموجوده فلم ارى أجرى البراثية فلا أدري هل هو لم يخرجه في الصحيح أم الذي راجع كتابه لم يقف على أخطأ في المراجعة يعني فاتت بعض الأبواب فلم أجد هذه البراثية لأن قال حافظ الكريم رحمه الله إنه لا يصح في هذا الشيء والله يمكن أن الكريم ما ورد في باب شيء بصحيح في استقبال الموجود لكن عملوا عليه وبهذا يعلم ان المراد بالسفر الوجوه يعني انهم يعطونهم وجوههم وهم في اماكنهم يعني يعنون بالخطبه ويميلون اليه بعض الشيء حتى يكون ذلك اهم في قبولهم ما يقول ووعيهم لما يقول وفهمهم له وهو في مكان لكن هكذا رجل امامه هكذا يكون مكانه ويعطي وجه هكذا يعني المسلم ويسلم الامام الخطيب حتى يفهم ما يقول وفي هذه بشيء صحيح من المستصرين ان يسلم الأيام قام يخطب الناس ويأمرهم بما يريد وهم على صفوفهم فيأمرهم ويقول لهم كذا وكذا وهم على صفوفهم فدل على أنهم لا ينحرفون ويحلقون وهم على صفوفهم ولكن مع كل على صفه يعطي شيئا من وجهه للإمام من باب العناية من باب الإقبال على الإمام والعناية بالمصاب مع كونه في مكانه، هذا هو الأظهر من هذا الكلام. ولم يصح في ذلك كما قال أمير رحمه الله، ولكن هو العمل عليه المعنى أن العمل عليه للعناية بالخطيب والإقبال عليه والإصابة له مع الميل المتيسر والوجه إليه وهو في صفه. وهذا واضح في الحديث الصحيح الدالة على وجوب الإنصات والإصغاء وعدم العبث وعدم الكلام، ويحكم كل هذا بالإشارة إلى العناية بالخطيب حتى تفهم ما يقول لك حتى تستعيض بوجهه إليه. وحديث حكى بن حزم هو خلفي، الخلف بطن من تميم، ويقال انه بطن من هوازن، وقد وهم الشارع فقال ان الحزن هذا من حزن هذا هو ابن ابي وهب المخزوم جده بن سيد، وهذا وهم. وحكم بن حزم من خلفه من تميم او من هوازن ليس هو قريب بسعيد بن سيد. هذا يدل على شرعيه الاتكاء على عصا القوس الفضه، ان هذا من شانه عليه الصلاه والسلام ان يتكي عليه. ولعل السر في هذا والله اعلم انه اجمع لليدين واجمع للقلب من الحركه واقرب الى الاقبال على الفضه، فان القاء اليدين قد يفضي الى شيء من العمل او شيء من الحركه، فاذا اعتمد على عصا او قوس او سيف او غير ذلك كان هذا اسفك واقل الحركه واسفك للجنان حين يلقي ما يلقي من الكلام. قال في الحديث انه عليه الصلاه والسلام كان يخطبهم تكلم بكلمات خفيفات طيبات مباركات، عليه الصلاه والسلام حمد الله وارضاه عليه، ثم قال كلمات طيبات خفيفات مباركات عليه الصلاه والسلام. المعنى انه لم يطول بل اختصر، لكن كلمات طيبه واعظه مذكره. والحديث سنده حسن يجب رواه احمد ايضا حديث الاستاذ بلا باس به، وفيه شاهد للاعتماد على عصا ونحوها. وجاء في الباب اثار اخرى فيها مقال وفي تشهد لهذا المعنى. والحديثان الاخران من باب صلاه الخوف يدلان على شرعيه نوعين من صلاه الخوف. صلاه الخوف جاءت على انواع سته او سبعه وقد تزيد من تتبعها، لكن اشهرها نوعان ونوع ثالث الجامع. النوع الاول انه صلى به ركعتين جميعا عليه الصلاه والسلام، ولكن اختلف ذلك، كان تارة صلوا معه الركعة الأولى معه طائفة الركعة الأولى وأتمت نفسها وهو قائم الركعة الثانية، ثم سلمت ثم ذهب الحراسة وجاءت الأخرى وصفت معه وصلت معه الركعة الباقية وانتظرهم جالس حتى أتموا لأمرتين ثم صلى بهم. هذا ما رواه ابن عمر أما وصاه من فتح أبواب بن جبير عن من سمع عن أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه رواه عن سهل بن أبي حزم من هذا المبهم، وسهل بن أبي حزم عن صائم. فمعنى هذا أنه يصلي بهم جميعا، وأن الطائفة الأولى التي معه تقضي نفسها الركعة الثانية وهو واقف يصلي يقرأ، ثم تأتي الواقفة عند العدو الحارسة بعدما تأتيها المصلي بعد المصلي فيصفون معه ويصلون معه الركعة الباقية، ثم إذا جلس قاموا وأتموا لأمرهم ثم يسلموا بهم. هذا نوع. والنوع الثاني كما عن ابن عمر أنه صلى ركعة ثم انصرفوا للحراسة وسمح لهم بهذه الحركة وهذا العمل العذر، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلوا معه ركعة التي بقيت، ثم سلم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال كل واحد لنفسه ومن عند عدو قبل المسلمين وهؤلاء كل قبل المسلمين. هذا نوع آخر غير النوع السابق، ولا يخفى أن النوع السابق أرفق وأقرب يعني إلى ضبط الحراسة وكمال الحراسة، والنوع الثاني جائز من عند النوع. هذا النوعان من صلاة الخوف، وفيه دلالة على أنه يسهل في المتابعة في صلاة الخوف ما لا يسهل في غيرها. ثم استقرت الشريعة على أن القضاء يكون بعد السلام، قضاء الفوائد يكون بعد السلام لا قبل السلام، ولكن العذر في ذلك شدة الحاجة إلى حراسة وحرص على السلامة من كيد الأعداء والحديث وفي أهلة المؤمنين. لهذا حرصوا وهم في الصلاة وقضوا الركعة التي بقيت على الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والأولى قضوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف حرصا على إكمال الصلاة مع حراسة، وبالتالي انصرفوا فلم يقرأوا إلا بعد سلام عليه الصلاة والسلام ويأتي بقية الأنواع الثانية. صلاة الخوف تقدمت الإشارة إلى أن صلاة الخوف جاءت على أنحاء أنواع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل السر في ذلك التوسعة، ولأن حالة العزم تختلف، فجاءت صلاة الخوف موسعة يتصرف فيها أمير الجيش لما يراه أصلح وأقرب إلى سلامة المسلمين من مكائد عدوه، فتارة يستعمل هذا النوع، تارة يستعمل هذا النوع، وتارة يستعمل النوع الثالث، وهكذا على حسب ما يراه أقرب إلى السلامة وأبعد عن الخطر. قدم نوعان من حديث عمر من حديث سيدنا أبي حزمة، والنوعان السابقان فيهما أنه صلى للصابر وأنهم كانوا طائفتين، في النوع الأول أن صلوا معه صار طائفة معه الركعة الأولى وطائفة تحرش العدو وتقابله، فلما انتهوا من الركعة الأولى معه صلى الله عليه وسلم صلوا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا وذهبوا وجه العدو، وجاءت الأخرى وصفت معه وصلت معه الركعة الثانية، فلما جلس قاموا